فمن قضى حاجته وجب عليه أن يزيل الخارج من سبيله، وهذه الإزالة تسمى كما تقدم استنجاء، سواء كان المستعمل لإزالتها الماء أو غيره. ويختص اسم الاستجمار باستعمال الحجر ونحوه، ويختص اسم الاستجمار باستعمال الحجر ونحوه، فالاستنجاء أعم، فيقال استنجى بالماء واستنجى بالحجر، فيقال استنجى بالماء واستنجى بالحجر، ويقال استجمر بالحجر، ولا يقال استجمر بالماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.